أفطر. هذا اللي صار إنه كثير من دول اسمه سامر. وإحنا ما صمنا. يعني ما أفطرنا هذاك اليوم. أفطرنا. اتصلت أمس بواحد من الشباب جيت من السعودية. ظلتني ممسك مع أهل البلد. فواحد من الشباب اعترض وقال لا سأل الشيخ الألباني. فإن شاء الله هو يعني أساس الإفادة. فما بعرف إيش تفصيل في الموضوع. والمسألة في الحقيقة فيها دقة متناهية. لأنه الأصل في الصيام وفي الإفطار أن الأمة الإسلامية كلها يجب أن تصوم في يوم واحد وأن تفطر في يوم واحد، هذا هو الأصل. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما. لكن مع الأسف كما ترى حكام المسلمين اليوم مختلفين ليس في هذه الجزئية من الإسلام، وإنما في أمور أهم من ذلك بكثير جدا. فريثما يتفق الحكام المسلمون على تحكيم شريعة الله عز وجل على الأقل في هذه الجزئية، فنرى أن نتبنى قول بعض العلماء الذين يقولون بأن كل إقليم كل مطلع يصوم لوحده ولا يصومون جميعا لاختلاف ماذا المطالع. نحن نتمنى هذا لسبب واحد يعود إلى قاعدة فقهية مهمة جدا، وهي التي تقول لأن المسلم إذا وقع بين الشرين اختار أقلهما شرا. مفهوم أظن هذا الكلام؟ فلو رجعنا إلى الأصل في هذه المسألة وهو صوم لرؤيته، فالسعودية مثلا كما وقع هذه السنة أفطرت أمس. طيب نحن الآن الذين سمعنا إعلان قاضي الشرعي الشيخ نور بأنه نحن سنتم شعب رمضان 30 يوما، إذا قلنا ينبغي أن نرجع إلى الأصل فنفطر مع السعودية كما صمنا مع السعودية، سينقسم الشعب الأردني كذلك الشعوب الإسلامية الأخرى إلى قسمين، ناس بيصوموا كما فعلنا وناس بيفطروا كما فعل البعض مع السعوديين. هنا رح نقع في مشكلة أكبر من المشكلة الأساسية القائمة الآن. المشكلة الأساسية القائمة الآن هي اختلاف الحكومات والشعوب، فشعب صائم وشعب مفطر. الآن المشكلة هذه حتتضخم وتتجسد فيصبح الشعب الواحد منقسم على نفسه، بل العائلة الواحدة منقسمة على نفسها، فالأب مثلا صائم والزوجة مفطرة، أو كلاهما صائم وبعض الأولاد مفطرين، والعكس بالعكس. لذلك تحاشيا لهذه المفسدة الكبرى نتبنى عمليا مش فكريا ومذهبيا المذهب الآخر الذي يقول كل إقليم يصوم لرؤيته ولهلاله. أظن أن الجواب واضح إن شاء الله.